من تاريخ يثرب، برنامج تمثيلي خاص في مناسبة الهجرة النبوية المباركة، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أيها الملك المبجل تبع المعظم، أقبل أيها الوزير، اجلس. ماذا أراك أيها الملك شارد الفكر، ساهم اللب، منصرف الخاطر عما نحن فيه من فرحة وابتهاج بما حققت من انتصارات باهرة منقطعة النظير؟ لم نعرف ملكا من ملوك الأرض في هذا الزمان أو في غيره من الأزمان حقق مثلها أو بعضها. صدقت أيها الوزير، فإن حزنا يستوطن قلبي وهمًا لا يكاد يريم عن نفسي أن لم يعد متاحا أمامي ظفر أكثر مما أتيح ولا نصر أعظم مما تحقق. لقد بلغت الغاية في الغزو أيها الملك المعظم، فقد خرجت من اليمن فلم تترك شيئا صادفته في طريقك إلا احتويته، ولا بلدا إلا أذللته، حتى دانت لك الحجاز والشام، وأزعنت لسلطانك مصر وإفريقية، وأمعنت في الغرب مارا بعمود هرقل حتى بلغت البحر المحيط. نعم، ذلك البحر الذي تتكاثف عليه سدف من الظلمات لا تفرقها نجوم الليل ولا تبددها شمس النهار، والذي وقف حائلا بيني وبين المزيد من الإمعان في غزو الغرب. ولكنك لم تتوقف على أي حال أيها الملك المعظم، فقد عدت أدراجك ناحية الشرق، فهزمت الجيوش وثللت العروش وأسرت الملوك والسادة العظماء. نعم، حتى وطئت ساحل هذا البحر المحيط الذي تخرج منه نجوم الليل إذا كان المساء، وشمس النهار إذا كان الصباح. فما الذي يحزنك وقد طويت العالم طياً وملكته امتلاكاً؟ إنما يحزنني أنه لا يتهيأ لي من الوسائل ما يعينني على غزو هذا البحر الذي انتهيت إليه من ساحل إلى ساحل. وماذا في هذا البحر المظلم حتى تسعى إلى غزوه وامتلاكه؟ ألا تدري ما فيه أيها الوزير؟ إن فيه الطريق الذي تسلكه الشمس والنجوم في رحلتها الأبدية. كيف أيها الملك؟ هل رأيت الشمس عند ساحله الغربي كيف كانت تهبط فيه؟ نعم رأيتها أيها الملك، كانت تهبط فيه لتنام. كانت تنام لكن في غير هدأة، وتسكن لكن في غير استقرار. كيف؟ إن زوارق من ذهب وفضة ولؤلؤ وياقوت تأتي فتحملها فتعبر بها البحر، ثم تعرج مصعدة في السماء لتبعث الحياة والضوء في الناس والأشياء. ولكم أتمنى أن أطأ أمواج البحر كما وطئت أكناف الأرض. ولكن ذلك في حكم المستحيل أيها الملك. من يدري، لعلي أظفر في يوم من الأيام بزورق من هذه الزوارق التي تحمل النجوم فتحملني إلى السماء. إنك لا تعرف اليأس أبدا. لكني أعرف الإرجاء، فإن كنت لا أيأس من غزو النجوم في عقر دارها فإني أرجئ ذلك حتى أتخذ له العدة وأهيئ له الأسباب. والآن فلتأمر الجند ليستعدوا للعودة إلى اليمن. ها هي يثرب أيها الملك المعظم، تلك المدينة الصغيرة التي ملكتها في أول عهدك بالخروج، وتركت عليها مولاي الأمير ليشرف منها على سائر بلاد العرب، قد لاحت في الأفق مرتمية في أحضان الصحراء، وقد انعكست عليها أشعة الشمس فزادتها بهاء وجلالا. لكن لما لم يخرج ابني لاستقبالي؟ لما لا أرى استبشارا بمقدمي وإكبارا لمنزلتي؟ أني لا أرى إلا حصونا مغلقة وأطاما قد قام عليها الجند كأنهم يتأهبون لقتال. ماذا حدث؟ لقد غدر القوم ومكروا وقتلوا مولاي الأمير غيلة، وهم الآن يستعدون للحرب. قتلوا ابني، قرة عيني، وزينة ملكي، وزخر دولتي. من يظنون أنفسهم؟ أولئك النفر القليل من الأوس والخزرج، حتى لا يخافوا مغبة ما صنعوا، ويرهبوا سطوتي، ويخشوا بأسي، فيثوروا بي ويخرجوا عن طاعتي ويجهروا بمعصيتي ثم يقتلوا ابني. وبعد ذلك أيها الملك المعظم، لا يأتون إليك مقدمين الطاعة والمعذرة، ملتمسين عندك العفو والمغفرة، بل يثبتوا لحربك ويزمعوا التصدي لك. أقسم غير حانث، لأدمرن يثرب تدميرا، ولأسوين حصونها وآطامها بالأرض هدما وتحريقا، ولأجعلن ما يحيط بها من حدائق ورياحين وشجر ونخيل صحراء جرداء كأن لم تعرف من قبل خضرة ولا ظلة. مر الجند فليتأهبوا للزحف. إن كل ساعة تمر منذ أشعلنا أوار هذه الحرب في الصباح ضد هؤلاء القوم من الأوس والخزرج لتزيد إعجابي بهم وإكباري لهم، فإني استصغرت شأنهم واستهنت بأمرهم، ولكن الحرب أظهرت عكس ذلك. نعم أيها الملك، فإني لم أرى قوما ممن صادفنا من الأقوام أشد منهم مضاء وأحسن بلاء. لا بأس، فلأنصب لهم حربا تلائم هذا الإعجاب وتساوي هذا الإكبار، حربا لا تبقي ولا تذر منهم شيئا قبل حلول الليل. إن الشمس تجدح إلى الليل، إن النهار يولي الأدبار، ولم ننل من هؤلاء القوم شيئا قليلا ولا كثيرا على قلة عددهم وعدتهم. أيها الملك تبع، أيها الملك تبع، لقد أقبل الليل، وإن حرب الليل ويل كل الويل، وإننا نضيف عدونا في الليل ونقاتله في النهار، فهلا قبلت ضيافتنا؟ حقا إن قومنا لكرام. أيها الجند، أوقفوا القتال واركنوا إلى الموادعة حتى يشرق الصباح. ها هي الحرب تتصل طويلة مضنية بيننا وبين هذا الحي من أهل يثرب. نعم أيها الملك، وإن أمرنا معهم لعجيب، نقتتل أشد القتال ما أضاءت الشمس، ونتوادع أحسن الموادعة ما أظلم الليل. والغريب أنه بالرغم مما أوتينا من قوة وما امتد لنا من أسباب البأس والحدة، لم نستطع أن نصل بهذه الحرب إلى نهايتها المرجوة، ولم نبلغ بها غايتها المطلوبة من استئصال شأفة هؤلاء النفر القليل من الأوس والخزرج. وماذا ترى أيها الملك المعظم؟ إني أرى أن أستقبل الصبح بغارة مطبقة لا تبقي ولا تذر، فإما قهرت القوم وإما قهرون. أيها الملك المبجل تبع العظيم، ما وراءك أيها الحاجب؟ إن بالباب شيخين كبيرين يريدان الدخول عليك والمثول بين يديك. ممن هذان الشيخان؟ إنهما من الحي المحالف للأوس والخزرج في يثرب، وإنهما يتقدمان بما يتقدم به السفراء من حق الأمن والعافية والتكرمة. فليدخل حالا. أمر مولاي. يا لهما من شيخين مهيبين، انظر إنهما لم يركع للملك ولم يسجد له، ولم يلثم الأرض بين يديه ولم يعفر وجهيهما بالتراب. السلام عليك أيها الملك تبع. تفضلا اجلسا، فيما قدومكما؟ أيها الملك، إننا لم نأتي كسفيرين ولم نحمل لك رسالة من عدوك، ولو علم قومنا أن نسعى إليك لحالوا بيننا وبين ذلك وللقينا منهم شرا. فأنتما إذن لاجئان إلي خارجان على القوم. كلا كلا أيها الملك، ما لجأنا إليك ولا خرجنا على قومنا، وإنما أقبلنا ناصحين لك رفيقين بك. ناصحين لي؟ بما؟ أن تترك هذه الحرب التي لن تجدي عليك شيئا ولن تبلغك من هؤلاء الناس ما تريد. لقد أدركت ثأرك بمن سقط في ميدان القتال من هؤلاء الناس، فحسبك ما بلغت وانصرف راشدا. لما؟ أيها الملك، إنك إن نصبت الحرب لهذا الحي ما بقي من عمرك لن تجد إلى هزيمتهم سبيلا. كيف؟ لقد أبليت فأحسنت البلاء، وغزوت فأمعنت في الغزو، ولقد أزلت الممالك وأسرت الملوك، ولقد نصبت لأقوى دول الأرض وأعظمها بأسا حروبا لا هوادة فيها، فلم تثبت لك ولم تمتنع عليك، ثم ها أنت ذا أمام هذه المدينة الصغيرة وهؤلاء النفر القليل من قومك، لا يتاح لك الظفر ولا يتحقق لك الانتصار. حقا؟ ألم يكن لك في هذا عبرة تدعوك إلى التفكير أيها الملك، وتحملك على أن تسأل نفسك كيف دانت لك الأرض كلها وامتنعت عليك هذه الرقعة الضيقة؟ لقد سألت نفسي وأطلت السؤال، ولكني لم أجد له جوابا، ولقد فرحت بكما حين علمت أنكما لا تحملان إلي سفارة ولا رسالة، وقدرت أنكما ستدلاني على مكان يؤتى منه هؤلاء الناس. لو شاء الله لأتي هؤلاء الناس من كل مكان، فليست حصونهم أمنع من حصون اجتحتها، ولا جنودهم أقوى من جنود هزمتها، وليست السبيل إليهم بالعسيرة الملتوية، ولكن الله لا يشاء هزيمتهم واستئصال شأفتهم لأمر قضاء. أفصح أيها الشيخ، فإني لا أكاد أفهم عنك ما تقول، فما الله وأين يكون وكيف له أن يشاء ولا يشاء؟ هل لكما أن تدلاني علي؟ لعلي أتخذ إليه من الأسباب ما يرضيه أو يسلطني عليه. حقا أيها الملك، إنك لا تفهم عنا ما نقول، فليس الله ملكا كالملوك، ولا قائدا كالقادة، ولا عظيما كالعظماء، ولا ينبغي لك ولا لغيرك من الناس أن تسأله عما يشاء أو عما لا يشاء، إنما ينبغي لك أن تعرف سلطانه وعظمته ثم تذعن له، غير مجادل ولا ممانع، وترضى بما يريد. فمن هو؟ وأين هو؟ هو رب السماوات والأرض، هو رب كل شيء ومليكه، هو الذي يتسلط على كل شيء ولا يتسلط عليه شيء، هو الذي يقهر كل شيء ولا يقهره شيء، وهو الذي يخلق كل شيء، هو الذي منحك هذا الملك الواسع والسلطان العريض، وهو الذي إن شاء ردك كواحد من رعيتك، وهو الذي إن شاء سلبك ما أنت فيه، بل وسلبك الحياة أيضا. له كل هذه القدرة القادرة والقوة القاهرة وأكثر من هذا أيها الملك. أيها الملك، ألم تنظر يوما إلى ما حولك من أشياء ومخلوقات وفكرت كيف كانت ومن أحدثها؟ ذلك أمر قلما فكرت فيه أو سألت عنه، وإن كان جديرا بالتفكير والسؤال. فمن يكون قد خلق الأشياء وقدر لها نظامها؟ الله. يا هذان، إن كلامكما فيه حلاوة، وإني أشعر به يخالط شغاف قلبي ويبلغ أغوار وجداني. وقد تأكد لدي أنكما صادقان وأن الحق فيما تقولان، فعلماني علمكما ومراني قبل ذلك ما أصنع مع قومكما. أما قومنا فالرأي أن تدعهم وتنصرف عن أرضهم بجيشك، فإن الله لم يقدر لك أن تقهرهم ولا أن تملك أرضهم، إنما ادخرهم وادخر أرضهم لشيء سيكون في آخر الزمان نجده عندنا مكتوبا في هذه الأسفار. وما ذاك؟ نبي يخرج من هذه الناحية من مكة فيمكر به قومه ويرفضون دعوته ويكيدون له ويخرجونه من الأرض، فيأوي إلى هذا البلد فيجد النصر والمنع ويجد العزة والقوة وينشر دينه من هذه الآطام فيملأ به الأرض كلها ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. هكذا؟ نعم أيها الملك، وما كان الله ليمكنك من أرض أعدها دارا لنبيه ومهبطا لوحيه ومصدرا للنور المبين. أو تجدان هذا عندكما مكتوبا؟ نعم نعم أيها الملك، ونجد عندنا مكتوبا أيضا أنك ستسمع لنا وتقبل نصحنا وتنصرف عن هذا الحي. ونجد أن قوما من هذيل سيلقونك إذا اقتربت من مكة مخرج هذا النبي، فيغرونك بها وببيت الله فيها، وسيزعمون لك أن في هذا البيت كنوزا من الذهب والفضة والدر والجوهر، فاحذر احذر أن تسمع لهم، ولكن اذهب إلى هذا البيت فأكرمه وعظمه وامنح أهله من البر والعطف والرعاية ما تقدر عليه. يا هذان، إني مصدق لكما سامع لما تأمراني به، لكني لا أستطيع أن أنصرف إذا لم تصحباني، فلا بد من أن أعلم علمكما ولا بد من أن أتخذكما وزيرين لي. لك ما تحب أيها الملك، فسر راشدا فنحن معك. أيها الوزير، أمر مولاي. أمر الجند فليستعدوا للارتحال عند الفجر. لقد قربت الشقة بيننا وبين مكة أيها الملك. مكة حيث بيت الله الحرام وحيث يخرج نبي آخر الزمان. أيها الملك المبجل تبع العظيم، ما وراءك أيها الحاجب؟ جماعة من الأعراب يستأذنون في المثول بين يديك. إذن لهم بالدخول. أمر مولاي، تفضلوا. عمت مساء أيها الملك العظيم. ماذا تريدون؟ إنما نحن من أهل هذا الحي هذيل، وما سعينا إليك إلا ابتغاء لنصحك وإيثارا لمرضاتك. هذه نبوءة الحبرين قد صدقت. ما النصيحة التي تريدون إزداءها إلي؟ أيها الملك العظيم، لقد أصبحت قاب فراسخة معدودة من مكة، وهي بلدة جديرة بأن تغزوها وتهدمها على أهلها، فإن فيها بيتا يعظمه أهلها ويعبدون ما ادخروا فيه من أموال وما كنزوا فيه من ذهب وفضة وياقوت وجوهر. فماذا ترون؟ ما نحب أن يفلت منك هذا الكنز، فلو قد هدمت هذا البيت واحتويت ما فيه وأخذت أهله عبيدا لك ولأهل صنعاء. الآن قد تمت نبوءة الحبرين. لقد قبلت نصحكم وسمعت أمركم، وإني ماض فيما تريدون وسأعرف لكم حقكم، ولكني أريد أن تقدموا معي على أهل مكة فتكونوا أول من يعمل في هدم هذا البيت. نحن؟ وما لنا نحن وذاك أيها الملك العظيم؟ إنما جئنا ناصحين أيها الملك، لم نعرض استعدادنا للمشاركة في هدم البيت. أيها الخونة اللئام، أيها الحراس، خذوهم فأمعنوا في تعذيبهم والنكال بهم حتى يعترفوا بحقيقة قدومهم. وعلامة التعذيب والنكال أيها الملك، لسوف نعترف لك ولك أن تصنع بنا ما تشاء، وإنا ما أردنا بك إلا شرا. كيف؟ إنا نعظم هذا البيت ونرى له علينا حرمة، ونعلم أنه لم يحاول أحد أن يمسه بسوء إلا أهلكه الله، وقد وترتنا في مخرجك الأول فقتلت الرجال وسقت الأموال وسبيت الحرائر وأزللت هزيلا ولم تكن قد عرفت الذل. نعم، فلما أعجزنا أن نثأر لأنفسنا بأيدينا أردنا أن نكل ثأرنا إلى من هو أقوى منك ومنا، فأغريناك بهذا البيت واثقين بأن صاحبه لن يخلي بينك وبينه ولن يمهلك إن حاولت الاعتداء عليه. إنما جزاؤكم على هذا الكيد أن تقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولكني قد قسوت عليكم في خرجتي الأولى وأسرفت فيكم سبيا وتقتيلا، فسأهبكم الآن لأنفسكم ولأهلكم، لعل الله أن يجعل عفوي عنكم كفارة لما قدمت فيكم من سوء، فاذهبوا فأنتم أحرار. لقد أحسنت أيها الملك حين وضعت العفو عند القدرة موضع البأس والانتقام. والآن فلأدخل مكة بارا بأهلها معظما بيت الله الكائن فيها، فأكسوه وأذبح عنده الذبائح، وكل لي أمل أن يدركني زمن نبي آخر الزمان الذي يخرج منها، فأمده بالنص والتأييد حين يخرجه قومه مهاجرا إلى يثرب. قدمنا لكم من تاريخ يثرب. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: محمود زكي، عبد الغفار عودة، سعد الغزاوي، أنور عبد العزيز، نظير عبد الجابر، محمد زكي المدرك، أحمد حسن، زكي عبد المجيد، وفاروق سليمان. هندسة الصوت والمونتاج: فراق زايد وإمام عبده. من تاريخ يثرب برنامج تمثيلي خاص في مناسبة الهجرة النبوية المباركة، تأليف وإخراج أحمد أبو طالب.